هل يطمئن في ركوعها وسجودها؟ هل يبتعد عن مسابقة الإمام فيها؟ هل يؤدي الأذكار الواجبة على الوجه المطلوب أم لا؟ مؤتمن على زكاة ماله؟ هل أحصى جميع المال؟ هل أدى الزكاة؟ هل أدى الزكاة حقيقة؟ أم بخس زكاته وطفف فيها؟ هو مؤتمن على صيامه، فالصوم سر بينه وبين الله لا يعلمه إلا الله. مؤتمن على حجه، مؤتمن على جميع فرائض الإسلام وواجبات الإيمان. وإنه مؤتمن فيما بينه وبين عباد الله، فهو مؤتمن على بيعه. هل هو يغش في بيعه أم هو ملتزم للصدق والأمانة في تعامله؟ هل هو يخفي العيوب في السلع وهو يعلمها، او يحلف على خلوها من العيوب وفيها عيب قد كتمه ودلسه، او يخبر انه اشتراها بثمن والواقع خلاف ذلك؟ فمن غشنا فليس منا، انه مؤتمن. هل يقوم الورثة بتنفيذ الوصية على الوجه المرضي الذي نص عليه الموصي، ام يخونون امانتهم ويخفون كثيرا منها؟ ارباب الاوقاف مؤتمنون على ما هم بيدهم، هل يقومون بالواجب ام لا؟ العبد مؤتمن على اولاده في تربيتهم وتوجيههم، فما من مولود الا يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انه مؤتمن على بناته، هل يقتطع الاكفاء من الرجال ام لا يبالي بذلك؟ وهل اذا تقدم كفء بدن وخلق يقبله ام يرفضه لمصالح مادية؟ ان زوجته امانة في عنقه مسؤول عنها يوم القيامة، مؤتمن عليها في توجيهها وحثها على الخير والقيام بحقها من النفقة والكسوة والعدل فيما بينه والعدل بين أزواج زوجاته، إن كان ذو زوجات متعددات فيعدل بينهن عدلا على المجمضي في الأمور الظاهرة من الكسوة والنفقة والمبيت وغير ذلك. إن الأبناء مؤتمنون على الآباء والأمهات عند كبرهم، عند كبر الآباء، عند كبر الأب أو الأم، هل الأبناء يؤدون تلك الأمانة فيبغون بالأب وبالأم، لا سيما عند الكبر وضعف القوة وعدم الحيلة؟ إن الشاهد مؤتمن على شهادته، هل يشهد بالحقيقة ام تكون شهادته زورا وبهتانا؟ ان المحامين مؤتمنون على ما وكلوا عليه، هل تكون تلك المحاماة محاماة صادقة يقصد بها نصر الحق واعطاء كل حق حقه، ام هي محاماة جائرة يتوصل المحامون بها الى نيل الاراضي الدنيا، وان كذبوا وزوروا فاضروا بالمسلمين؟ انهم مؤتمنون على ما عهد اليهم من وكالات في المحاماة والمدافعة، فان يكونوا امنا اتقوا الله وادوا كل ذي حق حقه، وان يكونوا خائنين حاولوا ان ياخذوا الامال ومهما تكون النتيجة دون مبالاة بايمان فاجرة وشهادات كاذبة. ان كل مسؤول فهو مؤتمن على مسؤوليته، ضعفت تلك المسؤولية ام عظمت؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الموظف في وظيفته مؤتمن على ما عهد اليه من عمل، هل ينجز ذلك العمل؟ هل يحافظ على اوقات الدوام على الوجه المطلوب؟ هل يؤدي العمل بنفس طيبة ام يكون اداؤه للعمل على كسل وعدم مبالاة؟ كل مسؤول في دائرة فهو مؤتمن عليها وعلى من تحت يده من موظفين وعلى ما عهد اليه من مسؤولية، فالله سائله عن ذلك. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. رجال الصحابة والاعلام هم مؤتمنون، فان امانة الكلمة عظيمة. هل يكتب الكاتب حقا ينفع الاسلام والمسلمين ام كتابة ضارة تسيء الامة؟ فهو مؤتمن على ما يكتب وعلى ما ينشر. المستشار مؤتمن على ما استشير فيه فيؤدي الصدق فيما استشير فيه، مؤتمن على السر الذي افشي اليه فلا يفشي سر من استشاره واودعه السر بل يخفي ذلك. فالامانة كلمة عامة للحقوق بين العبد وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله، وانه مؤتمن فيما بينه وبين نفسه، فنفسه هو مسؤول عنها. هل يسعى في خلاصها وفكاكها ام يسعى في اذلالها واهانتها؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث كلكم يسعى فبائر كلكم يغدو، وفي الحديث كلكم يغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. ان كل مسلم ائتمن على اي امر ما من امور الامة فهو مسؤول عن تلك الامانة. ان ائتمن على تنفيذ مشاريع فهو مسؤول عما ائتمن عليه، انفذ ذلك الامر على الوجه المرضي ام لا؟ ان الطبيب مسؤول في طبه وفيما يعالج المرضى ويقدم علاج، ايكون صادقا في ذلك ام لا؟ المهم ان الامانة مسؤولية كبيرة، وانها لعلامة الايمان، وان اداءها لدليل على الايمان الصادق. انه لا ايمان لمن لا امانة له. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان جوارح العبد